بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في باب قطع السرقة، وعلمنا أنه لوجوب القطع في المسروق أولا أن يكون ربع دينار، والثاني أن يكون ملكا لغيره. واليوم إنما نتكلم بعد أن تكلمنا عن عدم الشبهة فيه عن كونه محرزا بحرز. باختصار قبل أن نبدأ، كل شيء يحرز بحسبه، وتختلف العادات والبلاد والأزمنة والسلطان بهذا الحرز، ولذلك قد يكون حرزا في بلد ولا يكون حرزا في بلد آخر. قال الشيخ: الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه. مثلا عندما كان العرب عندهم الأغنام، فإذا آواها المراح، وهو المكان الذي تجتمع فيه الأغنام ليلا، عند ذلك لو جاء أحد السارقين فأخذ من هذه الأغنام ما يساوي ربع دينار فأكثر، تقطع يده، لأن المراح، المكان الذي تجتمع فيه الإبل، إنما هو حرز لها. إذن هذه صورة، أو حصانة موضعه، يعني دائما الرجل الذي ترك أو الشخص الذي ترك مالا فبدأ يلاحظه في عينه، فكل شيء في هذه يعني في مثلا كان قابضا عليه، هذا في حصانة، كان مثلا قد أحيا منطقة معينة وجعل لها حارسا وبوابا، هذا في حصانة. الناس عادة في الأشياء يختلفون عن بعضها البعض، فمثلا هنالك شيء يوضع في فناء الدار، في عرصة الدار، وهنالك شيء يوضع في داخل الغرفة، وهنالك شيء يوضع في المطبخ مثلا، وفي الثلاجة، وفي يعني في كل مكان كل شيء له يعني حظه من الحراسة. ولذلك قالوا إن الأحراز تختلف باختلاف نفاسة المال وخساسته، ولذلك تجد أن بعض الأشياء التي توضع في صحن الدار لا تدخل، لا يدخل فيها إلى الغرف، فلو كانت تساوي ربع دينار قطع منها. كذلك المسألة تختلف بسعة الدار، القرية الصغيرة الناس آمنون مع بعضهم البعض، ولذلك ربما لا ترى تلك الأقفال وتلك الأغلاق الموجودة بين بعضهم البعض، فيلجون على بعضهم البعض، فسعة الدار وكثرة السراق فيها وكثرة الأمانة قلة الأمانة. الأوقات تختلف أحيانا، أوقات الحرب وأوقات النهب، أوقات الرخاء، أوقات الفقر، تختلف باختلاف الحرز. حتى السلطان، إن السلطان الذي يقيم العدل ويقطع يد السارق ويقيم الحدود يجعل الناس في أمان أكثر، فتختلف يختلف حرز الشيء بين السلطان العادل وبين السلطان الجائر، يختلف ذلك باختلاف الليل وباختلاف النهار. ولذلك الأصل في ذلك عندما كان سيدنا صفوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خلع بردته وكان يجلس عليها، فجلوسه عليها كان حرزا، وعندما قام ليتوضأ وكان يلاحظها في عينه كانت الملاحظة أيضا حرزا. ولذلك لما جاء السارق وأخذها ما كان منه إلا أن قبض عليه، وبعد أن قبض عليه سلمه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم علم أن فيه قطعا ليده، فأراد أن يتشفع له أنه سرق منه، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تأتي إلينا، من الممكن أن تشفع للسارق قبل أن ترفع ذلك إلى الحاكم، فإذا رفعت ذلك إلى الحاكم فلا حق لك إلا في ردائك، فإما أن تسامحه في هذا المال وإما أن تطالب فيه. أما هذا الحد فهو حد من حدود الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: أنا من المسافرين ومن الذين يقطعون الصحراء، فكيف يكون الحرز؟ قال الشيخ: فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاضه. إذن إذا كان المسروق بصحراء، الناس معهم سيارات، معهم دواب، معهم إبل، معهم أمتعة، فإذا كانوا يلاحظون ذلك اشترط دوام لحاض، اللحاض المراقبة، أما اللحاض فهو آخر العين. ولذلك إذا كان الإنسان يستطيع أن يراقب مراقبة جيدة حتى ولو كان أثناء صلاته، فهذا يعتبر أيضا حرزا معينا. وإن كان بحصن كفى لحاض معداد، يعني إذا كان يعني هذا في خان، كان في بيت، كان في مدرسة، كان في حانوت، كان في دكان، في هذا يكفي المراقبة العامة. الناس أصحاب المحلات في الصباح يفتحون أبواب محلاتهم، لا يغلقونها ويفتحون منها طاقة، عادة يعلقون الملابس، أحيانا يضعون أشياء كثيرة أمام باب المحل. هذه الملاحظة الدائمة التي تكون ما بين صاحب المحل وما بين الصناع الذين يكونون معه، يعتبر ذلك في دوام الملاحظة عرف. حتى الملاحظة تكون بين الجيران مع بعضهم البعض، فإذا جاء خائن وأراد أن يأخذ، يعني إذا لم ينتبه إليه صاحب المحل انتبه له صاحب المحل المقابل، وعند ذلك قام فقبض عليه. هل يعتبر هذا قد أخذ من حرزه أم أخذ من الطريق؟ لا، هذا حرز معتاد وحصن، وكفى هذا اللحاض المعتاد فيه. قال: وإن كان بحصن كفى لحاض معتاد. عرفنا ما هو الحصن، أي كل شيء يمكن من دكان أو بيت أو مسجد أو حانوت أو مكان عام، لكن ما دام المراقبة قائمة. ثم أخذ الشيخ يضرب لنا أمثلة، قال: وإسطبل حرز دواب. إذا كان الإسطبل هو المكان الذي تعيش فيه الحيوانات، وبالدرجة الأولى يعني يسمى بالنسبة للخيل، وكان الناس مركوبهم في الدرجة الأولى الخيل، وكان للخيل بيت، وهذا البيت يسمى إسطبل، فهل هو حرز لدواب؟ نعم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حرز الماشية المراح، المكان الذي تأوي إليه، كذلك جعل حرز الخيول والدواب والبغال، يعني والحمير، جعلها الإسطبل، سواء كانت نفيسة جدا أو كانت قليلة الثمن. يعني قد تكون هنالك فرس تساوي 100 فرس، طيب إذا جعلها في الإسطبل عند ذلك تكون محرزة أم تحتاج إلى حارس إذا كانت غالية الثمن؟ لا، وجودها في الإسطبل حرز. وهنالك أشياء تابعة للإسطبل، يعني شيء مما يأكله الدواب كالشعير والجبن، شيء مما يشرب فيه الدواب أيضا، فالدواب يشربون في سطول مثلا معينة قدمت لهم إجانات، كذلك يوجد في الإسطبل بعض السروج التي توضع على الخيل والتابع لها والسيور الجلدية التابعة لها. هل تعتبر كل ذلك حرزا؟ البراذع، اللجام، إلى غير ذلك، السقاء، الراوية، هذه أشياء كلها تابعة للدواب، فالأشياء التابعة للدواب التابع تابع، كل ذلك إذا كان في الإسطبل فيكون في حرزه، ولا يشترط أن يحمله الإنسان في كل يوم ويدخله إلى مكان في بيته. هذا بالنسبة للدواب. نأخذ مثلا أمثلة بالنسبة لعرصة الدار. عرصة الدار سميت هذه المكان المكان الفارغ من الدار، يعني صحن الدار أو المكان الواسع أمام البيت، وهذا المكان الخالي يعني من العمران هكذا يسمى. وصفت إذن وعرصة الدار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة. عادة الناس يتركون بعض الكراسي غير الجيدة أين موجودة، مثلا في عرصة الدار يتركون حصيرا ممدودة، يتركون سلما، يتركون يعني بعض الأشياء التي تقوم من أدوات التنظيف، لكن لا يجعلون والله الحلي في عرصة الدار، وإن ولا يجعلون سجادا نفيسا في عرصة الدار، حتى لو انتهوا منه مساء وكانوا يجلسون فإنهم يدخلونها إلى غرفهم قبل أن يناموا. ففي هذه الحالة ماذا يوجد في عرصة الدار وصفتها؟ إذن كل شيء من البسط والأواني الخفيفة وما يحتاجه الناس عند ذلك تعتبر حرزا ولو في هذا المكان. أما الحلي والله ترك بزدانه وين في عرصة الدار، لا هذا لا يعتبر حرزا. نعم المرأة تركت حليها، لا لا يعتبر حرزا. ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز، يعني خاف أحيانا على شيء معين فماذا فعل؟ عنده محفظة جعل فيها ثيابه وبعض أمتعته ودخل المسجد فجعلها وسادة له ونام عليها، كونه جعلها وسادة، أو عنده عباءة جيدة قام بهذه العباءة فطواها وجعلها عند ذلك سترة له بينه وبين الأرض ونام عليها، هل يعتبر ذلك حرز؟ نعم يعتبر حرزا. ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب، هنالك فرق يعني بين أن يكون إذا كان قابض على الثوب بعد ذلك ماذا يحدث عندما ينام؟ يترك ذلك القبض. هنالك فرق بين أن يتوسد الشيء وبين أن يجعله تحت الوسادة، أخرج محفظته من عبه وجعلها تحت الوسادة، يأتي اللص يأخذها من تحت الوسادة دون أن يشعر، هل يعتبر ذلك حرزا؟ اعتبرنا المحفظة التي يجعلها ويلفها تحت رأسه وسادة حرز. أما لو جعل محفظته محفظة النقود أو كيس النقود تحت ذلك، هذا النائم كالميت أحيانا يتقلب وبعد ذلك يتركه عرضة، فالمال لا يوضع تحت الرأس في ذلك. أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز. فنعود المسألة الأولى، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رداء سيدنا صفوان كيف كان محرزا؟ كان محرزا باضطجاعه عليه ومراقبته له عند قيامه والمعاينة له. أما المال عادة الإنسان عنده وساط، عنده كمر يدخله إلى داخل مثلا ثيابه من أجل أنه يبعده عن ملاحظة السارقين، فلو انقلب فزال عنه فلا، يعني إذا انقلب عن هذا الثوب ثم ترك الثوب في مكان وهو نائم في مكان آخر لا يعد محرزا عندئذ. وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز. كل هذه الأمتعة التي يجعلها ويراقبها في عينه فإذا جاء أحد وأخذها يعتبر قد أخذها من حرزها. أما إذا جعلها وراء ظهره ثم نام واتجه إلى الطرف الآخر، عند ذلك نقول له إذا كان قد اتجه للطرف الآخر جعلها وراء ظهره لا هو نائم عليها ولا هو أيضا مراقب لها تلك المراقبة. وشرط وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق، يعني أحيانا قد يكون الملاحظ ولو كان صغيرا في سوق، لو قال له مثلا ذهب صاحب المحل إلى الصلاة مثلا وقال لولد صغير راقب المحل، لكن هذا الولد الصغير ما بين الناس، فلو كان يراقب وجاء بعض الناس وصاح عند ذلك ينجده الآخرون. هل يعتبر هذا قدرة؟ قدرته على جلب الآخرين وجلب من يحميه ويدافع عن ذلك المال تعتبر ملاحظته، وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة. القوة هو يستطيع أن يقبض على هذا السارق أو يمنعه من السرقة أو استغاثة. كلمة حرامي حرامي مثلا، هذه استغاثة يأتي الناس إليه من كل جانب. قال: ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان، حرز مع فتح الباب وإغلاقه. دار في مزرعة من المزارع بعيدة عن دار أخرى كيلومترات أحيانا منفصلة، لكن إذا كان فيها رجل شجاع قوي مسلح عند ذلك كيفما كان الباب مفتوح أو مغلق ما دام أن المراقب هنالك موجود عند ذلك تعتبر حرز. أما إذا كان لا يوجد مراقب ولا يوجد باب مقفل عند ذلك هل تعتبر حرزا؟ لا، لا تعتبر حرزا. ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائم. الدار المتصلة مع البيوت مع بعضها البعض، يعني أي طابق من الطوابق الآن باعتباره متصل مع غيره من البيوت يعتبر حرزا عندما يغلق إغلاقا شديدا، عندما يكون في داخله حافظ. حتى ولو كان الناس نيام، هل يكلف كل إنسان أن يجعل حارسا على باب داره؟ لا. ومع فتحه ونومه غير حرز الليلة، والدنيا يشوب مثلا حرارة زائدة ففتح الأبواب ونام وترك الأمتعة كذا، دخل اللص دون أن يكسر قفلا ولا أن يفتح بابا فدخل وسرق وخرج، هل يعتبر ذلك حرز حتى ولو كانت متصلة؟ لا. كونه فتح الباب عرض المال للسرقة بيده. قال: وكذا نهارا في الأصح. طبعا بالنسبة للنهار إذا كان الباب مفتوحا ولم يكن فيها أحد، أما في بعض البيوت تبقى مفتوحة الأبواب طيلة النهار لكن مقصود دخول وخروج وينظر بذلك مراقبة الجيران. قال: وكذا يقظان. يقظان تغفله سارق في الأصح، يعني واحد يراقب فمثلا يمشي من اليمين راقبه عندما ذهب من الشرق إلى الغرب أخذ، وعندما كان يأتي من الغرب إلى الشرق يلاحظه ترك. فبذلك هذه الملاحظة مع هذه الغفلة تغفله سارق عند ذلك يعتبر أيضا ما زال في حرز. فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه. إذا خلت الدار لكن عند ذلك ولا يوجد أحد وكانت متصلة وكانت مغلقة وجاء بعض الناس فتسور سورها أو كسر بابها عند ذلك تقطع يده لأنها تعتبر حرز. الزمن أمن، هناك فرق بين زمن الأمن، نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن في بلادنا. أخواننا جيراننا الآن في لبنان في العراق لا يشعرون بشيء من هذا الأمن. المرأة اليوم تستطيع أن تخرج في نصف الليل دون أن يتحرش بها أحد مثلا، فعند ذلك ترى أن هذه مسألة مسألة أمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا. أما إذا كان الزمان ليس زمان أمان وأو كان الباب مفتوحا فإن فقد شرط فلا. بالنسبة لأهل الصحراء قال: وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء. إذن إذا كانت الخيمة قد ضربت مثلا، عادة الخيمة أحيانا تفتح جوانبها وأحيانا ترخى وترضى ويوجد أوتار ويحفر حولها حفرة من أجل مطر الشتاء إلى غير ذلك، ويوجد من يعني يراقبها ومن في داخلها، فأي إنسان أخذ من داخلها إذا كان يوجد فيها حافظ قوي حتى ولو كان نائما تراه ينتبه على أي حركة معينة أو يستفيد أحيانا من صوت نباح كلب يكون حارسا له، عند ذلك يكون حرزا. وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعماغة محرزة، يعني أحيانا في المدينة لحام في كل يوم يأتي بعشر خراف يجعلها في دكان ويجعل عليها غلق والغلق عليه قفل بالسوق العام، هل يعتبر هذا حرز أم لا؟ حرز. قال بلا حافظ، وببرية يشترط حافظ ولو نائم. بالبرية الناس لا يتركون الغنم والله في المراح ثم بعد ذلك يعود كل واحد إلى بيته، لا بد أن يقيم ليلا أحد الناس من الرعاة ينتبه ويحفظ هذا الماء. قال وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها، إذن ما دام أنه عينه عليها وعنده قوة هذا. ولذلك أنت عندما تمشي في بعض البلاد وترى الإبل فتحسب أنه لا يوجد لها، لكن لو دققت النظر فترى راعي ينتقل من هنا إلى هنا يلاحظها عن بعد. ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها. كانوا الناس عادة كما ترى أنهم يربطون خيلا بخيل خيل بخيل فتمشي وراء بعضها البعض، ما هو العرف في هذا الخيل؟ 6 7 9 10 أم زاد على ذلك؟ كل ما زاد على العرف، مثلا لو قطع من الأخير دون أن ينتبه له، هذا لا يمكن أن يتصور أنه نربط خيل 1000 خيل مع بعض البعض. جرت العادة أنهم لا يربطون أكثر من 7 في بعض البلاد، 9 في بعض البلاد، 10 مهما كان. أما أكثر من ذلك معنى ذلك لا يستطيع دائما أن يمشي إلى الأمام ورأسه إلى الوراء ينظر بذلك. لذلك إذا كانت مقطورة فهي محرزة ما لم تزد عرفا على حد أعلى على 10 خيول وراء بعضها البعض. نعم ممكن أن نجعلها مجموعات، يعني 10 خيول وراءه كل خيل عم يجر 10، شو صاروا بالحالة؟ 100. أكثر من ذلك هل يقود إنسان؟ لا. إذا في هذا حتى هذا القدر تعتبر محرزة. وغير مقطورة ليست محرزة، غير مقطورة جعلها تمشي هكذا دون أن يكون. أما لو كان فيها مثلا حراس على اليمين على اليسار في المقدمة في المؤخرة عند ذلك تعتبر محرزة. ما زال الكلام طويلا يعني في مسألة الأكفاء. قال وكفن في قبر ببيت محرز. ما دام في المقابر الآن عندنا، إذا جاء إنسان وأخذ الكفن من الميت، كان في بعض الناس نباش مسمى، إذا كان الكفن يساوي ربع دينار فصاعدا عند ذلك تقطع يده به. أين نضع الميت؟ الميت يوضع في قبره. وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح، يعني إذا كانت المقبرة عادة في القرى ترى المقبرة بعيدة لكن قليلا عن آخر بيت من البيوت، لا بمضيعة في الأصح. مثلا الآن والله إذا كانت المقبرة بعيدة جدا في 10 كيلومتر مثلا ما بين المدينة والمقبرة، هل تعتبر حرز؟ ننظر. إذا كنا نقول إن الميت في قبره حرز عند ذلك يكون الكفن حرز، القبر كفن حرز لهذا الكفن، فتقطع يد النباش به على خلاف ما بين الفقهاء. والحمد لله رب العالمين.